الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوفيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على تعريف وأحكام الحجر وعلامات البلوغ للذكر والأنثى والأحكام المتعلقة بالوكالة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: عاشرا كتاب الحجر، أي الأحكام المتعلقة بالحجر. والحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله أو ذمته، ومعنى قوله أو ذمته أي ببيع أو شراء في الذمة أي بالآجل. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الأول باب أحكام الحجر، وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول: الحجر نوعان. الأول حجر لحق غيره، أي يحجر على الإنسان لحق غيره، ومن أمثلة ذلك الحجر على المفلس لحق الغرماء أي أصحاب الديون، والحجر على الراهن لحق المرتهن، فيمنع الراهن من التصرف في العين المرهونة حتى يسدد ما عليه من دين، وكذلك يحجر على المرتد لحق المسلمين فلا يتصرف في ماله ما دام مرتدا. الثاني حجر لحظ نفسه، أي يحجر على الإنسان لحق نفسه، وذلك في ثلاثة أمور: الأول الصغر، الثاني الجنون، الثالث السفه. فيمنع الصغير من التصرف في ماله، ويمنع المجنون كذلك، ويمنع السفيه كذلك، وذلك لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشد انفك الحجر عنهما من غير حاكم، وذلك لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني، إذا سجن بدينه فلا يخرج من السجن إلا في حالة من أربع، أي إذا سجن الحاكم المفلس فلا يخرج من السجن إلا في حالة من أربع، ولا يسجن الحاكم المفلس إلا إذا طلب صاحب الدين، ولا يجوز للحاكم أن يخرج المفلس من الحبس حتى تتحقق أحد هذه الأمور الأربعة. الأول وفاء الدين، أي إن وفى المدين بالدين وجب إخراجه، وذلك لسقوط الحق عنه. الثاني أن يتنازل الدائن عن حقه، أي إن تنازل صاحب الدين عن الدين وجب إخراجه، وذلك لسقوط الحق عنه. الثالث أن يرضى الدائن بإخراجه، أي إن سأل صاحب الدين الحاكم إخراج المدين وجب إخراجه، لأن حبسه حق لرب الدين وقد أسقطه. الرابع أن يثبت إعساره بشهادة ثقات، أي إن تبين أن المفلس ذو عسرة وجب إخراجه، وذلك لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث، فوائد الحجر أربع، أي يتعلق بالحجر أربعة أحكام. الأول تعلق حق الغرماء بالمال، أي الذي بيد المفلس، لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن في الحجر عليه فائدة. الثاني من وجد عين ماله بعد الحجر فهو أحق به ما لم يقبض من ثمنه شيئا وكان المفلس حيا، أي إذا وجد صاحب الدين دينه كما هو فهو أحق به، وذلك بثلاثة شروط ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى. الأول أن يكون الدين كما هو لم تتغير صفته، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. الثاني: ما لم يقبض من ثمنه شيئا، أي إن قبض صاحب الدين من ثمن الدين شيئا فلا يمكنه الرجوع. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، أي الذي اشتراه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وفي لفظ: وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء، أي يأخذ كما يأخذ باقي الغرماء. الثالث: أن يكون المفلس حيا، فإن مات المفلس فالبائع أسوة الغرماء. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. الثالث: يلزم الحاكم قسم ماله على الغرماء بقدر ديونهم، أي يجب على الحاكم قسم مال المفلس على الغرماء بقدر ديونهم. وهذا ما يسمى بالمحاصة. وصفة المحاصة أن تجمع الديون وينسب إليها مال المفلس. ومثال ذلك أن يكون مقدار الدين 1000 ومال المفلس 500، فالنسبة بين 1000 والخمسمائة النصف، إذن كل صاحب دين يأخذ نصف دينه، فالذي له 100 يأخذ 50، والذي له 200 يأخذ 100، وهكذا. مثال آخر: رجل عليه دين مقداره 10,000 وماله 2000، فالنسبة بين 2000 والعشرة الخمس، إذن كل صاحب دين يأخذ خمس ماله، فالذي له 100 يأخذ 20، والذي له 1000 يأخذ 200، وهكذا. الرابع: عدم جواز مطالبته بعد ذلك، أي لا يجوز لأحد من الغرماء أن يطالب المفلس بعد أخذه ما وجده. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع: من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمن، أي من أعطى ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه لا يحسن التصرف المالي فأتلفه الصغير أو المجنون أو السفيه، لم يضمن الصغير ولا المجنون ولا السفيه ما أتلفه، أي لا يتحمل الخسارة. وذلك لأن الذي أعطى فرط حينما أعطى الصغير أو المجنون أو السفيه ماله. قال شيخنا حفظه الله تعالى: علامات البلوغ للذكر 3. وعلاقة هذا الضابط بباب الحجر أنه متى حكم ببلوغ الصبي ورشد زال الحجر عنه. الأولى: الاحتلام، فإذا أنزل الرجل أو المرأة حكم ببلوغهما، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. الثانية: نبات شعر خشن حول القبل، أي إذا نبت شعر خشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة حكم ببلوغهما. وذلك لحديث عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. ومعنى قوله فمن أنبت الشعر قتل، أي من وجدوه ذا شعر خشن قتل، لأن نبات الشعر الخشن من علامات البلوغ. وأنتم تعرفون أن سبي بني قريظة حكم فيهم سعد رضي الله تعالى عنه أن تقتل مقاتلتهم، وكانوا يعرفون المقاتل بكشفهم عن مؤتزره، فإن وجدوه أنبت عرفوا أنه قد بلغ فيقتلونه. الثالث: تمام 15 سنة، أي إذا بلغ الرجل أو المرأة 15 سنة حكم ببلوغهما. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، وفي رواية: ولم يرني بلغت. ولم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ 14 سنة لأنه لم يبلغ، وأجازه حينما بلغ 15 سنة لأنه بلغ. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وتزيد الأنثى باثنتين، أي يعرف بلوغ الجارية بالعلامات الثلاثة المتقدمة وتزيد عليها بعلامتين. الأولى الحيض، أي إذا حاضت الجارية حكم ببلوغها، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ومعنى حائض أي بالغ. الثانية الحمل، أي إذا حملت الجارية حكم ببلوغها، لأنه لا يكون إلا من المني، فإذا ولدت المرأة حكم ببلوغها حين حكم بحملها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني باب الوكالة، أي الأحكام المتعلقة بالوكالة. والوكالة هي أن ينيب جائز التصرف من هو جائز التصرف مثل فيما تدخله النيابة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول: شروط الوكالة 4، أي لا تصح الوكالة إلا باجتماع هذه الشروط 4. الأول: من جائز التصرف، أي لا يصح التوكيل في شيء ممن لا يصح تصرفه، فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه، لأن من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه أولى. الثاني: فيما تدخله النيابة، أي لابد أن تكون الوكالة فيما تدخله النيابة كالبيع والشراء ونحو هذا، ولا يجوز التوكيل فيما لا تدخله النيابة كالعبادات البدنية كالصلاة والصيام ونحوه، فلا يصح أن يوكل المسلم أخاه في صلاة الظهر عنه أو في صيام يوم بدلا منه. الثالث: أن يكون التصرف مباحا، أي لابد أن تكون الوكالة في شيء مباح، فإذا وكله في شراء محرم كخمر وخنزير ونحو هذا لم يصح، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الرابع: تعيين الوكيل، أي لابد من تعيين الوكيل، فلا يصح أن يقول: وكلت أحد هذين أو وكلت هذا وهذا، وذلك للجهالة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني مبطلات الوكالة 7، أي الأشياء التي تبطل الوكالة 7. الأول الفسق، أي من قبل الموكل أو الوكيل، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، فإذا فسخ الوكالة الوكيل أو الموكل بطلت، وذلك لأن الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها. الثاني الموت، أي موت الموكل أو الوكيل، فإذا مات الموكل بطلت الوكالة بإجماع أهل العلم، ولأن الوكيل فرع عن الموكل فيزول بزوال أصله. الثالث الجنون، أي إذا جن الموكل أو الوكيل بطلت الوكالة، وذلك لأن المجنون لا يصح تصرفه في ماله، فمن باب أولى لا يصح تصرفه في مال غيره. الرابع الحجر لسفه، أي إذا حجر على الموكل أو الوكيل لسفه بطلت الوكالة بإجماع أهل العلم، والسفه هو عدم إحسان التصرف المالي. الخامس الفسق فيما ينافيه، أي إذا فسق الموكل بطلت الوكالة إذا كانت فيما يشترط له العدالة كإيجاب النكاح واستفاء الحد وإثباته، لأن الوكيل فرع عن الموكل فيزول بزوال أصله، أما الأشياء التي لا تشترط لها العدالة فلا تبطل بفسق الموكل. السادس الردة، أي تبطل الوكالة بحدوث ردة الموكل، وذلك لمنعه من التصرف في ماله ما دام مرتدا. السابع بما يدل على الرجوع، أي من الموكل أو الوكيل، كأن يوكل زيد عمرا في بيع سيارة، وقبل أن يبيع عمرو السيارة وهبها زيد لأخيه، فهنا تبطل الوكالة لرجوع زيد فيها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، أي لا يضمن الوكيل ما تلف بيده من ثمن أو مثمن إذا كان بلا تفريط ولا تعد، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما هي علامات البلوغ للذكر؟ السؤال الثاني: اشرح شروط الوكالة شرحا مجملا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.